فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا سحرة يؤذون الناس والحكومة هناك لا تقيم الحد عليهم، فهل يجوز قتلهم خفية أو باغتيال إذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة أكبر؟ لا، ما يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أنه يقتل من غير سلطة، لا بد من سلطة لأجل ضبط الأمور وعدم الفوضى. نعم.